قصص عربية. الحكيمة الصغيرة. في يوم من الأيام كانت الأحصنة رمزاً للثراء، وكان هناك أخوان يعيشان في منزليهما، ديميتر الأخ الغني وجيريكو الأخ الفقير. أسرع يا جيريكو وإلا سنصل عند الغروب. كان الأخوان متجهين إلى معرض تجاري في المدينة، وقبل انصرافهما جاءت ابنة جيريكو. يا والدي خذني معك. الطريق طويل يا عزيزتي، ستتعبين. أردت دوما رؤية المدينة، أرجوك. لننهي الأمر، دع الطفلة تأتي وهيا نتحرك. سأكون مطيعة يا والدي. حسناً إذن اقفزي. ساروا طوال اليوم حتى حل الليل واقتربوا من المدينة. لنبحث عن مكان لنبيت فيه وسوف نكمل رحلتنا صباحاً. أرى كوخاً هناك. حقاً؟ هيا بنا. هذا ليس كوخاً بل اسطبلاً. مكان مناسب للمبيت. انظرا، هناك طعام وشراب للحصانين، إنه مكان رائع للمبيت. حسنا، هيا نتعشى ثم ننام. وهكذا تحول الإسطبل إلى منزل لهم. وفي الصباح استيقظوا مبكرين واستعدوا لاستكمال رحلتهم. هيا يا نورة، علينا الرحيل. قادمة. ما هذا؟ انظرا، أأنجبت فرستنا مهرا ليلة أمس؟ إذا أنجبته فرستك لكان واقفا بجانبها، لكنه جاء إلى حصاني. يا عمي، كيف يلد حصانك؟ أجل يا أخي، إنه يشبه فرستنا. أعطي بعض الطعام والشراب ثم سلمي مهري إلي. ولكن الأحصنة ألوانها قليلة يا أخي، قد يكون هذا المهر تائه في الغابة وأتى إلى حصاني. وإذا كانت فرستك أمه لتوجه إليها فورا. إنه جاء لحصاني، أصبح لي. أرأيت؟ انظر. وهكذا ظل الأخوان يتعاركان حول ملكية المهر حتى جاءت لنورا فكرة. لا نذهب للمدينة، أليس بها الملك الحكيم؟ لنذهب إليه وهو من يقرر. إنها على حق. أجل، إن ابنتك أذكى منك يا جيريكو. هيا. وصلوا إلى أبواب المدينة ووقف الأخوان يتحدثان إلى الحراس. لمحت نورا لافتة عليها صورة لص على شجرة، كتب عليها: لص، من يخبر الملك عن مكانه له مكافأة 100 عملة ذهبية. أخبر الأخوان الملك كل شيء. حسناً، ما رأيكما؟ إنه شيء صعب يا مولاي. إذا كانت الفرسة أمه لأرضعتها، ولكن المهر ليس ملكاً للأخ الغني أيضاً، بل إنه يطبع فيه. فلديه ما يكفي من أحصنة، ويمكنه ترك المهر لأخيه الفقير. حسناً، لنرى إذا كان غناهما وفقرهما بسبب الحظ أم بسبب ذكائهما أو نقصه. ما الذي ستفعله يا مولاي؟ إذا باطل السبب نلجأ إلى الحكمة لنعرف أي الأخوين. حسناً، إن المهر ليس ملكاً لكما، سأسألكما سؤالاً، ومن يجيب إجابة ترضيني يأخذ المهر. وهكذا طرح الملك سؤاله: ما هو أسرع شيء في العالم؟ وما هو أنعم شيء في العالم؟ وما هو أغلى شيء في العالم؟ دهش الجميع من سؤال الملك الغريب، وانتظروا بشغف إجابات الأخوين عليه. فكر ديميتر أن يمدح الملك في جوابه لكي يفضله، فأجاب: هذا سهل يا مولاي، أسرع شيء هو حصانك، وأنعم شيء هو فراشك، وبالطبع لا يوجد من هو أغلى من أميرك. ما هو ردك يا جيريكو؟ كان جيريكو بسيطاً وأميناً، ولا يمكنه إرضاء الناس بكلام عظيم، فلم يعرف الإجابة. مولاي، الأخ الآخر ليس لديه إجابة. عدم الإجابة أفضل من الكلام المنافق وغير الصادق، لننتظر. كانت نورا تفكر حتى تجيب إجابة صادقة، حتى جاءت إليها: أرجوك يا مولاي، سأجيب بدلاً من والدي. طبعاً، لم لا؟ لأكون أمينة معك، لا أعرف الإجابة الصحيحة، ولكن سأقول ما رأيته في العالم. أسرع ما في العالم هي الرياح، إنها سريعة ويمكنها صنع عاصفة تدمر كل ما في طريقها. وأنعم ما في العالم قبلة الطفل بالطبع، مثلما يلعقني المهر. أما أغلى شيء في العالم لابد أنه الأمانة، لهذا أعلنت مكافأة 100 عملة لمن يدل على لص. رائع رائع يا جيريكو، ابنتك حكيمة بالفعل وأمينة وصديقة، أرضتني إجابتها. لن أعطيك المهر فقط، بل 10,000 عملة ذهبية مكافأة. أما عنك يا ديمتر، لم تكن كريماً، بل كنت بغيضاً. البغض سيوقفك مكانك، والمكافأة للصادقين، وهذا درس لك. أتفهم يا مولاي. شكراً لك، أنت طيب حقاً. وهكذا يمكننا أن نتحايل على بعضنا، ولكننا لن نصل لشيء، وسينكشف أمرنا. ولكن إن أردنا حياة سعيدة ومثمرة، علينا بالأمانة والصدق والحكمة.